يفقد الدوام والاستمرار. المهم هذا في فن البلاغة، وهذه بعض الأمور التي يعني يتعلمها طالب العلم من خلال دراسته النحو والصرف بعض القواعد من فن البلاغة، فلا يمر عليها مرار الكرام أو مرور الكرام. إذن قال: الحمد لله لا أبغي، أي لا أطلب من بغى، يبغي بمعنى طلب، لا أبغي به بدلا، أي لا أطلب به بدلا، أي لا أطلب بالله بدلا عوضا. الحمد لله لا أبغي به بدلا، يرجو من الله سبحانه وتعالى، يأمل من الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه من رضوانه، أي الرضا، الرضوان والرضا مصدران لرضية. قال: ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه، عفوا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. يعني ثم بعد حمدي لله سبحانه وتعالى أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم الصلاة على خير الورى. والصلاة عرفناها في كما في شرح الأجرومية أنها إذا كانت من الله فهي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وإذا كانت من الخلق فهي طلب الثناء عليه في الأعلى. على خير الورى اكتفى هنا بالوصف على ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، على خير الورى أي على خير الخلق الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والورى الخلق، الورى بمعنى الخلق، على خير الورى على خير الخلق. وعلى ساداتنا جمع سادة، والسادة جمع سيد، أي سادات، سادات جمع جمع، فالسادات جمع سادة والسادة جمع سيد. والسيد في اللغة هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد، هذا معناه في اللغة، السيد في اللغة هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد. فيريد هنا ساداتنا يعني أن نرجع إليهم في الفهم، في فهم الكتاب والسنة وهكذا. وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، يعني أريد بذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفضلاء، وصاحب جمع صاحب، والصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة واحدة. الفضلاء أصلها الفضلاء مادي، وقصر هنا للضرورة الشرعية، يعني أن من الضرورة الشرعية أن يقصر الممدود، يقصر الممدود، لأن جمع فاضل فضلاء، وهنا قصرت للضرورة. يعني فضلاء هم تفضلوا علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زادوا علينا بأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحضروا نزول الوحي، وهم يفهمون ما يعني تعني يعني القرآن وما تعني السنة فهما صحيحا. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. إذن أي وبعد ما تقدم، وبعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى غيره، يعني وبعد ما تقدم من الحمد على النبي صلى الله عليه وسلم، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فإن من أتقن تصريف الفعل وأحكم قواعده يحصل بذلك على الطرق التي تصيله إلى أبواب اللغة، فيدخل على اللغة من أبوابها. وقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. إذن قوله في الفعل هذا بيان منه أنه يريد في هذا النظم تصريف الأفعال، يعني أنه سيتكلم على تصريف الأفعال، يتكلم على الفعل خاصة. فالفعل من يحكم تصرفه، أي من يتقن تصرفه، من يتقن تصرفه. والتصريف في اللغة إن صرفت الشيء إذا قلبته في الجهات، تصريف هو مصدر صرف، تقول صرف يصرف تصريفا، والتصريف اللغتي التقليب، إذا قلبت شيئا في جهات معينة يسمى تصريفا. يصرف الرياح، يقلب الرياح. وفي اصطلاح الصرفيين التصريف هو تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي، هو تغيير في بنية الكلمة أو في بنية الكلمة أو في وزن الكلمة، كلمات مترادفة، لغرض معنوي أو لفظي. يعني تغيير يحدث في الكلمة في وزنها، مثلا ضرب، إذا أردت المضارع تقول يضرب. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن غير معنوي، لأن يعني ضرب تريد بذلك أنه حصل ضرب في الزمن الماضي قبل زمن التكلم، فإذا قلت يضرب تغير المعنى أنه حصل ضرب في الحاضر أو في المستقبل، فهنا غيرت في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لغرض لفظي. أو لغرض لفظي، مثلا يقوم، إذا أردت أن تجزمها تقول لم يقم، والأصل لم يقوم، حذفت الواو التقاء الساكنين، إذا غيرت في بنية الكلمة بحذف الواو. لأن التغيير في بنية الكلمة قد تتغير الحركة، قد يزيد حرف، قد ينقص حرف، قد يزيد وينقص حرف في نفس الوقت، قد تتغير الحركة مع زيادة حرف تغير الحركة، سيأتينا هذا كله إن شاء الله. إذا هنا حذفنا الواو في لم يقم لغرض لفظي، وهو أنه التقى ساكنان، ولا يمكن أن يلتقي ساكنان في اللغة العربية. إذا فقوله فعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، أي يجمع من اللغة، يحز بمعنى يجمع من اللغة، الأبواب جمع باب وهو مدخل كل شيء، والسبل جمع سبيل وهي الطريق. فأراد أن يمثل لك اللغة العربية كأنها دار لها أبواب، وهناك طرق تؤدي إلى تلك الأبواب. فما السبيل إلى أن نخوض تلك الطرق وأن نصل إلى اللغة العربية وندخل عليها من أبوابها؟ هو إحكام تصريف الفعل، إتقان تصريف الفعل. فهذا أسلوب تشويقي منه رحمه الله، أراد أن يشوقك لدراسة هذا الفن. فذكر لك بأن اللغة العربية كأنها دار لها أبواب ولها سبل، فالذي يتقن تصريف الفعل يحز من هذه اللغة، يجمع من هذه اللغة الأبواب والسبل، يعني يصل إليها من طريقها المؤدي إليها ويدخل عليها من أبوابها. فلما شوقك فكأنك تقول كيف لي أن أحكم تصريف الفعل؟ عرفنا هذا، كيف لنا أن نحكم تصريف الفعل؟ فجاءك بالإجابة فهاك، ففصيحة هنا تقع في جواب سؤال مقدر، كيف لي أن أحكم تصريف الفعل؟ قال فهاك، ها اسم فعل أمر من بعنى خذ، وكاف للخطاب يتغير حسب المخاطب، تقول هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن، وقد يبدل همزا تقول هاء وهاء وهاء وهاؤن. قال تعالى هاء مقرأ كتابية، أي هاء مقرأ كتابية. إذن فهاما، أي هاك هذا المؤلف على شكل نظم، هاك نظما، أي هاك كتابا، هاك هذا المؤلف على شكل نظم، وهو على بحر البسيط كما رأينا من قبل من أبحر الشعر. فهاك نظما محيطا بالمهمة، يعني وسط نظمه هذا بأنه يجمع لك، يحيط لك بالمهم من قواعد الصرف، محيطا بالمهم من قواعد الصرف، يعني يذكر لك قواعد الصرف وأنت تقيس عليها. فهو لا يأتي على كل فعل ويصرفه فيقول لك ضرب يضرب ضربا والاسم الفاعل الضارب والاسم المفعول هو المضروب وهكذا، هذا الأمر يطول، هذا من اختصاص القاموس، إنما يذكر لك القواعد في هذا العلم. فهك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، أي ومن يستحضر الجمل، الجمل هي القواعد الكلية، هي القواعد الكلية، يحوي بذلك التفاصيل وهي الأمور الجزئية. إذن من يستحضر، يعني من يحفظ ويستحضر القواعد الكلية التي سيذكرها هنا في هذا الكتاب، فبذلك يحوي التفاصيل، بذلك يعرف الأمور الجزئية. فالذي يعرف مثلا أن إذا جاءك فعل على وزن فعل، ف فإن المضارع منه يكون على يفعل بضم العين، يعني إذا ضمت العين في الماضي تضم في المضارع، هذه قاعدة من قواعد الصرف، من قواعد تصريف الفعل. إذن تقول في كل فاعل يفعل، هذا أمر، هذه جملة من الجمل من القواعد الكلية، فتحوي بذلك التفاصيل. إذا جاءك في كرم مثلا تقول يكرم، شرف يشرف، ظرف يظرف، طال أصلها طول يطول، حسن يحسن، قصر يقصر، شعر يشعر، فقه يفقه، وهكذا. إذن هذا معنى قوله يحوي التفاصيل من يستحضر، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. إذن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في مقدمته هذه، وإن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ بتصريف الأفعال بالقواعد وما إلى ذلك، ونكتفي إن شاء الله بما ذكر هنا في هذه المقدمة. وإذا كان لديكم سؤال أو استفسار تفضلوا. وعليكم السلام. تبارك الله. الجملة الفعلية تفيد التجدد، حدود وتجدد، مثل قام جلى. إذا قلت قام زيد يعني أنه كان جالسا فقام، تجدد حدث له هذا، أو تجدد يعني جلس فقام ثم جلس فقام، شيء تجدد له أو حدث له ولم يكن كذلك. شرب، أكل، مرض، شيء لم يكن له ثم حدث. نعم، تغيير المعنى بالنفي حصل بعامل خارج عن الكلمة وهي لم، ولكن أنا أردت الكلمة في حد ذاتها، فيقوم حذفت الواو لغرض لفظي. وتغير المعنى حصل المجموع بلم يقم، بدخول لم، يعني التغيير في المعنى هنا حدث لعلة نحوية وليست صرفية. طيب، تلاحظون في الشرح إن شاء الله أني أنثر البيت ثم بعد ذلك أشرح، أنثره بخط أسود ثم ذلك. حفظ اللامية صعب في الأول ثم يسهل عليك بعد ذلك. كذلك كان علينا صعبا في الأول، كان علينا صعبا حفظ النظم، لكن مع الوقت تتدرب على الحفظ. كما رأينا من قبل أن الحافظة مثل المطاط، فكلما أعطيتها كلما تمددت، كلما عودتها تتعود على الحفظ. طيب إخواني، إن شاء الله سنكون في الموعد الخميس إن شاء الله ليلة الجمعة، إن شاء الله على نفس الوعد إذا كنتم متفقين على ذلك، وجهزوا أنفسكم لأول درس. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.